أنكروا الأسماء والصفات حتى يقولوا بوحدة ذات الرب، فقالوا بوحدة الإيمان وقالوا بوحدة ذات الرب، وقالوا بأن القرآن مخلوق حتى لا يثبت كلام لله، وقالوا بأن الله لا يرى في الآخرة، وقالوا أيضا بوحدة الكلام وغيره من الصفات. يعني الصفات قالوا هي شيء واحد، العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام شيء واحد، العلم هو السمع هو البصر هو الرضا هو الغضب هو النزول هو الاستواء، قالوا واحد. صفة الرضا هي صفة الغضب هي صفة الاستواء هي صفة العلم هي صفة القدرة. لماذا قالوا هذا؟ حتى يقول بوحدة الصفات. وأيضا قالوا إن الصفة هي عين الموصوف، هي عين ذات الرب، ذات الرب هو عين صفاته، حتى يقول بالوحدة. فالجهمية عندهم القول بالوحدة، الوحدة في الإيمان شيء واحد، والوحدة في الرب ذات بلا صفات، والوحدة في الصفات الصفات شيء واحد، هي ترجع إلى صفة واحدة، والصفة أيضا هي ذات الموصوف. فهذه أقوال الشريعة كلها للجهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.